سمر الذيلة، سمر الذيل وبادر للعمل، والزم التقوى ودع عنك الكسل، واذا قلت نعم فاعمل بها، انما العاقل ان قال فعل. واطن النفس على الصبر، واطن النفس على الصبر، ولا تكترث يوما ان الخطب نزل. لا يصافي الحر الا مثله، هل ترى الاحرار صافتهم سفل؟ ودع الأحقاد والغلة، ولا تلزم الكبرى وجانب من هزل. وإذا فاتك شيء لا تقل ليته لي وعساه هو لعل. وروض النفس ووطنها على عمل الخير ومنهاج السبل. قيل من سب على شيء ولم يرتدع ساب عليه. وتقول وإذا مسك مكروه فلا تبتعث الأمر، فالدنيا دول. مرة تسقيك مصابا وكذا، مرة تسقيك شهدا وعسل، فإذا نالك منها طرف فتيقن عن قليل يضمحل. فضلت أخلاقك الحسنى فما ساد إلا من على الناس خبر. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء، تغردك الطير أين اندفعت، وتسجو بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال. أتخشى نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في ضحاك، ألنهض وأسير في سبيل الحياة، تمنى ما لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة. أحييكم في هذا البرنامج الذي يتحدث عن قضايا كثيرة، شكلها أحيانا إدارية، شكلها أحيانا يعني تطويرية، لكنها كلها إسلامية، كلها في أعماق هذا الدين وفي صميم هذا الدين. من تأملي في ما هي الأزمات الكبرى التي تعصف بالأمة كأمة، وليس فقط ببلد معين، بالأمة كأمة، وجدت 5 أزمات رئيسية تعصف بالأمة. أزمة الفكر والهوية هي الأزمة الكبرى لا شك، ثم أزمة القيادة في كل مجالات الحياة في كل مستوياتها. عندنا أزمة رئيسية هي أزمة القيادة، وهاتان الأزمتان هما الأكبر. لكن هناك أزمة في السلوك، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وهناك أزمة تخلف. نحن بشكل عام بالنسبة للأمم المتقدمة نحن لم نصل إلى مستواها، نحن نستعمل طرق تعليم متخلفة، الصحة عندنا متخلفة إلى آخرة. لكن من الأزمات الرئيسية التي تعصف بالأمة عصفا هي أزمة الفاعلية، أزمة الكفاءة، وهذا حديثي معكم في هذه الحلقة. عندما أقول هذه أزمة على مستوى الأمة، طبعا هناك استثناءات على مستوى بعض البلاد، طبعا هناك استثناءات على مستوى بعض المنظمات والشركات والوزارات والهيئات، وهناك استثناءات حتى على مستوى الأفراد لا شك في هذا، لكنها ظاهرة عامة، وهذا الذي جعلني أتحدث عنها، وخاصة أنها أيضا مفهوم إسلامي أصيل كما سنرى. دعوني أبدأ بالحديث عن الكفاءة. ما هي الكفاءة؟ الكفاءة يعرفونها فيقولون الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق الهدف بأقل التكاليف والجهود والأوقات. إذن خلونا نحفظها. هي تحسين الأداء. أنت عندك مهمة معينة، أنت تديري عمل معين، عندكم هذا العمل تريدون أن يتحسن الأداء فيه، تتحسن النتائج، تتحقق الأهداف بشكل أفضل مع تخفيض الجهد. يعني إذا كانوا يعملوه 100 نريد أن نعمل ب70 شخص بدل 100، وتخفيض الوقت، بدل ما نعمل في شهر خلينا نعمل في 2، وتخفيض التكاليف، بدل ما يكلف 1000 خلي يكلف 500 800، بس ما يكلف 1000. إذا قللنا الجهد، عدد الناس وأوقات الناس، إحنا نقيسها بالساعات، كم ساعة من كم إنسان، وقللنا التكاليف المالية، وقللنا الوقت، وزدنا الأداء، زدنا الإنتاج، فهذه كفاءة أو فاعلية أحسن، أو كفاءة أحسن بشكل عام. إذن إذا حفظنا هذا، خلونا نحفظها. نحسن الأداء، نقلل الجهد، نقلل الوقت، نقلل التكلفة المالية. هذه هي كفاءة. إذن باختصار هي الحصول على أكبر المخرجات من أقل المدخلات. ندخل جهد أقل ونزيد النتائج. حفظنا ما هي الكفاءة. الآن ما هي الفاعلية؟ الفاعلية هي أداء الأمور الواجب أداءها فقط، أداء الأمور الواجب أداءها فقط. يعني أنا الآن لما أذهب إلى إحدى الوزارات ويطلبون مني معلومات، طب أنتم المعلومات أخذتوها قبل شهر موجودة عندكم بالكمبيوتر، ليش تطلبوها مرة ثانية؟ خليني أضحككم. يعني أذكر أنا لما مرة كنت أول ما رجعت من أمريكا، فتعرفون معاملات حكومية كثيرة، فطلبوا مني بصمات إيدي لإحدى المعاملات، فالبصمات تؤخذ في مكان معين في وزارة الداخلية، فذهبت وأخذوا مني هذه البصمات. ثم ذهبت إلى معاملة أخرى بعد أسبوع واحد، فطلبوا مني أيضا البصمات، فذهبت إلى هذه الجهة تعطوني نسخة من بصماتي. قالوا لا دكتور لازم تبصم من جديد. قلت لهم والله ما تغيرت، ليش عاوزين تبصمون مني؟ عندكم من موجودة في الملفات، عملوا لي صورة منها. أصروا وبصموني من جديد. هذه ليست فاعلية. الفاعلية هي أداء الأمور الواجب أداءها فقط. بالإنجليزي يقولون efficiency doing things right. الكفاءة هي أن تعمل الأمور بشكل صحيح. الإفكتيفنس الفاعلية doing the right things، أن تفعل الأمور الواجب أداءها فقط. هنا أذكر قصة كان تعلمتها من ستيفن كوفي صاحب العادات السبع وغيرها، يذكر القصة التالية، هي تلخص هذه المفهوم بشكل جيد الحقيقة. أن في أمريكا عندهم نظام يسمونه امتيازات للغابات. إحنا عندنا في الدول النفطية امتيازات للنفط، فشركة معينة تأخذ أراضي معينة لها حدود معينة، من حقها أن تحفر في هذه المنطقة، منطقة الامتياز، لمدة معينة. إذا انتهت المدة خلاص انتهى عقدهم. فكل ما حفروا أسرع واستخرجوا أكثر، كل ما استفادوا من هذا الامتياز أكثر. في أمريكا عندهم نفس الشيء بس للغابات، فهناك امتياز، يعني شركة تأخذ منطقة معينة من الغابات لخمس سنوات مثلا، تقص ما تستطيع أن تقص في خمس سنوات، ثم ينتهي العقد، وثم يتركوا هذه المنطقة لتنبت فيها الأشجار من جديد، يتركوها 10 سنين 15 سنة إلى آخر. فواحدة من الشركات قررت أنها تعمل بكفاءة عالية جدا، فلما جاء أخذوا الامتياز، الامتياز محدد بتاريخ معين، فجهزوا أنفسهم تماما. في يوم العقد السيارات كانت جاهزة، والشاحنات جاهزة، والأجهزة القطع جاهزة، والمهندسين والعمال كلهم جاهزين. مع بداية العقد في نفس الدقيقة كلهم دخلوا مع هذه الكفاءة العالية. فبدأوا يدخلوا، بدأوا يقطعوا، المهندسين يحركوا العمال، والقطع على شدة. بعد عدة ساعات واحد من العمال كان في فترة استراحة، فهذا يحب أن يتسلق الأشجار ويتسلق الجبال، فتسلق حتى وصل إلى أعلى شجرة. باقي زملاء اللي ما عندهم فترة راحة كانوا في أقصى درجات القطع، فبدأ يتأمل يمينا ويسارا، ثم بدأ يصرخ: ستوب، قفوا قفوا. المهندس يسمع العمال يسمعوا بدأ يوقفوا، فالمهندس بدأ يصرخ: دونت ستوب، لا حد يتوقف، لا حد يتوقف، ما عندنا وقت، خلونا نقطع أكبر كمية. فهذا بدأ يصرخ: ستوب ستوب، وهذا يقول: دونت ستوب، لا حد يتوقف. بعدين المهندس زعل عليه، قال: ليش تبيهم يتوقفون؟ نريد أن نقطع أكبر كمية في أقصر وقت، وإحنا قاعدين نشتغل بأعلى درجة كفاءة. قال: لا، أنت قاعد تشتغل بأعلى درجة كفاءة صحيح، وقاعد تقطع بأعلى درجة سرعة صحيح، لكننا في الغابة الغلط. إحنا في الغابة الغلط. هذا هو معنى الفاعلية. هل أنت في الغابة الصح؟ هناك بعض الناس تجدهم يعملون بشدة وبليل نهار، بس هل أنت أصلا بالتخصص الصح؟ هل هذا المجال هو الذي يناسبك أصلا؟ هل هذا العمل هو الذي سيؤدي إلى تحقيق أهدافك؟ أنا الصباح، أنا بيتي يقع على طريق رئيسي، ففي الصباح أرى السيارات على أسرع ما يمكن، وبعدين زحمة شديدة، فأضحك مع أم محمد أقول لها: شوفي شوفي، مستعجلين عشان يصلون إلى الدوام ويوقعوا في الوقت المناسب عشان يجلسوا يشربوا شاي ويقروا جرايد. هذا الفرق بين الكفاءة والفاعلية. إذن ممكن أن تكون لديك كفاءة وتنفذ الأعمال بكفاءة عالية، لكن ليس بالضرورة أن تكون هذه الأعمال تصب في أهدافك المطلوبة، فبالتالي تكون بلا فاعلية. هناك مظاهر لانعدام الكفاءة والفاعلية، هناك ما نسميه مواصفات للبطالة المقنعة، في ناس عندها وظائف لكن ما في كفاءة ولا فاعلية. هذه تظهر بوضوح أي مكان، بسرعة تستطيع تقيسها. أي مكان تذهب إليه مبكر في وقت الدوام، الدوام مثلا 7:30، تروح 7:30 ما تلقى أحد، 8 ما في أحد، هذا التأخر في الحضور عن العمل. بعدين لما يصل إلى الأخ الساعة 8:15، يلا يا أخي بس أصبر عليه دكتور شوية، ويقعد ويخلص سوالف ويروح كذا وينشغل بأشياء ليس لها معنى. تباطؤ قبل بدء العمل. وأيضا من العلامات الواضحة، أذكر أني كنت في إحدى الوزارات فطلبوا مني أنتظر، فجلست أنتظر في غرفة فيها عدة موظفات، واحدة من الموظفات قعدت أراقبها ما عندها ولا عمل، الآن باقي ساعة على نهاية الدوام، فتمسك القلم وتضرب على الطاولة وتطالع الساعة، تضرب على الطاولة وتطالع الساعة إلى انتهاء الدوام. لا كفاءة ولا فاعلية، وضيق وملل أثناء العمل، هذا من العلامات، الضيق والملل، عدم التركيز أيضا في التعليمات، إساءة فهم التعليمات، كلها علامات. لما ما يفهمك، لما يسوي التعليمات غلط، أوه والله آسفين سويناها لازم نعملها من أول. أيضا ترك العمل لتصفح الإنترنت وقراءة الجرائد، ولا بعض الناس يلعبوا جيمز. أيضا الإكثار من الإجازات المرضية بعذر وبدون عذر. أيضا قلة الفاعلية في الاجتماعات، التأفف من التجديد والتطوير، أيضا محاولة التخلص من العمل بإحالة العمل على أشخاص آخرين. وأقول لكم شيء غريب، أنا مدرب، أدرب دورات تدريبية، من الأشياء التي وجدتها في ناس يحضروا دورات بالهبل بأعداد ضخمة جدا، فمرة واحد حضر عندي دورة بعد فترة ممكن 3 شهور فقط، ولا حاضر عندي نفس الدورة. قلت له: أنت حضرت هذه الدورة من قبل؟ قال: صحيح يا دكتور، بس أبي أطلع من الدوام. فالدخول في دورات تدريبية هروبا من العمل، هذه كلها يعني علامات على البطالة المقنعة. اليوم فيه 24 ساعة، كم وكم وكم مر علي من أيام أتمنى لو كان أكثر من 24 ساعة، أتمنى لو كان 48 ساعة أو أكثر، لأن عندي من الواجبات أضعاف ما عندي من الأوقات، الواجبات أكثر من الأوقات. هذه علامة أصحاب الانشغال الحقيقي. أما الذين لا كفاءة عندهم ولا فاعلية عندهم، فبالنسبة لهم يريد أن يقتل الوقت، والوقت هو الحياة. إن سبحان الله يعلمنا أن الإسلام هو دين الفاعلية ويوجهنا في هذا. هذا المعنى سأحدثكم عنه بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحديثنا اليوم عن الفاعلية والكفاءة. اليوم البشر يتنافسون في قياس درجة الفاعلية والكفاءة لدى عمالهم. قبل سنتين على فكرة كان أعلى الناس، أعلى العمال في العالم فاعلية وإنتاجية هو العامل الياباني. العام الماضي استطاع الأمريكي أن يغلبه ويصبح الأول قبل الياباني. ليش؟ لأن أمريكا حست أنها إذا ما كانت فعالة ستخسر التنافس العالمي هذا كله. فهذا فرق رئيسي، هذا فرق مهم جدا. نحن اليوم للأسف كم إنتاجية الموظف عندنا في القطاع الحكومي بالذات؟ تتخيلون معي كم ساعة ينتج هذا الموظف الحكومي؟ يعني أصلا هو الدوام كله يمكن 6-7 ساعات، والأخ يأتي ساعة وساعة ونص متأخر، ويمشي ساعة ونص متأخر. يعني إحنا الدوامات عندنا مثلا الساعة 2:30، تروح الساعة 12 وشوية قالك الصندوق سكر. إيش يعني الصندوق سكر؟ أنا أريد أفهم هذه المعادلة. كل ما صالح الناس تتعطل والصندوق سكر. أنا أذكر ولا أنسى عندما ذهبت لإحدى المعاملات في أمريكا، وكانت كانت الساعة 5:53، والعمل عندهم ينتهي الساعة 5. والله الذي لا إله، 5:53، قلت خلاص ما في أمل. ثم دخلت فلم أجد موظف في غير مكانه، كلهم جالسين، ما في أحد، ما في ولا زبون. فأعطيتهم معاملتي فأنجزوها. هذا الفرق، سبحان الله. كما يقول يعني محمد عبده، يقول عندما سافر إلى فرنسا يقول رأيت الإسلام ولم أرى المسلمين، ورجعت فرأيت مسلمين ولم أرى إسلام. واحدة من الأشياء التي يقصدها هي قضية الفاعلية. هذه الإسلام هو دين الفاعلية. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فتيلة. يعني تخيلوا الساعة بدأت تقوم والواحد بيده يعني نبتة صغيرة يريد أن يزرعها، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. ما تقوم الساعة حتى تزرعها. طيب أنا بسألكم سؤال، لو زرعها من سيستفيد؟ فتيلة صغيرة، نبتة صغيرة، إلى أن تكبر تحتاج 1 أو 2 سنين أو أكثر، إلى أن تثمر يبي لها 3-4 سنوات. فمن الذي سيستفيد منها وقد قامت الساعة؟ لكن هذه فلسفة، فلسفة. أنت تفعل وتعمل ليس فقط لأجل الثمار، هل تفعل لأن هذا جزء من دينك، أنت ستأخذ الأجر سواء استفاد منها أحد أو لم يستفد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ كيف الواحد ما قدر يصدق كل يوم؟ فمن لم يجد قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق على الناس. تنفع نفسك وتصدق على الآخرين. تخيلوا، هذا العمل عبادة، العمل عبادة، العمل صدقة. قالوا: فإن لم يجد، يعني إذا لم يجد عملا أو وجد عمل لكن ما كفى. فقال: يعين ذا الحاجة الملهوف. واحد سيارته بنشرت ومحتاج حد يساعده لتغيير العجل، يعني أي حاجة، واحد محتاج لأي حاجة فتساعده. قالوا: فإن لم يجد قال: يعمل بالمعروف ويمسك عن الشر، بس ما يسوي شر بنية أنه لن يؤذي أحد، فإنها له صدقة. هذا شيء عجيب، شيء عجيب، أنه الإسلام يجعل حتى الكف عن الشر هو جزء من الفاعلية. جزء من الفاعلية أن تنتج، أن تنفع، أن يتعدى نفعك للآخرين. إذا ما استطعت تساعد بدون ثمن، فإن لم تستطع تكف عن الشر. يعني ما في أحد طرح هذا المفهوم في العالم كله، أن الكف عن الشر هو جزء من الفاعلية. لا تخرب. في بعض الناس، بعض الشباب بالذات، شغلهم تخريب، يذهب إلى على الشاطئ فيخرب الكراسي ويخرب على العوائل ويخرب. كفك عن الشر، هذا الوحدة فاعلية وإنتاجية. يقول ابن خلدون رحمه الله، ابن خلدون المؤرخ والعالم الاجتماعي العظيم، يقول: اسمعوا كلمة جميلة، هذا مفهوم، مفهوم الكفاءة والفاعلية، هذا ليس مفهوم غربي، نحن أكثر من أصل له في كل الأمم. يقول ابن خلدون من ذاك الوقت، يقول: إن ثروة الشعب ما، ثروة الشعوب تقاس لماذا؟ تقاس بكمية المال الذي عندها، ولا الزراعة، ولا الصناعة، ولا النفط. اسمعوا، يقول: إن ثروة شعب ما هي بسكانه المحبين للعمل، المجيدين له، المبدعين فيه. يا سلام، ليس كل الشعب، حتى ليس بعدد السكان، وإنما بعدد السكان الذين يحبون العمل، الذين يتقنون العمل، الذين يبدعون في العمل. هذه هي الروعة، هذا هو مقياس الإنتاجية، مقياس الفاعلية. لاحظوا الفاعلية والكفاءة، هذا مفهوم غربي في علم الإدارة جديد نسبيا، نتكلم عن 50-60 سنة. ابن خلدون يحدد أن هذا ثروة الأمم أصلا، وليس بعدد السكان، وليس حتى بالذين يعملون، كم عدد الذين يعملون أو كم الذين تخرجوا من جهنم، ليس هذه القيمة. من الذي يعمل ويجيد ويبدع، هذه الثروة الحقيقية للأمم. كم نهتم بهؤلاء، ما مدى الاهتمام بالمخترعين، بالموهوبين، بالفنانين، بالمبدعين، هؤلاء كم اهتمامنا بهم. هذه هي الفاعلية الحقيقية. وذلك يعني يقول أيضا، يقول ينقسم حال الإخوان إلى، العفو، يقول هذا كلام الماوردي، يقول ينقسم حال الإخوان إلى أربعة أقسام. منهم من يعين ويستعين، هو يساعد الآخرين ويستعين بهم، يساعده. ومنهم من يستعين يطلب مساعدة لكنه لا يعين واحدا، ومنهم من يعين يساعد لكنه لا يطلب مساعدة من أحد، ومنهم من لا يعين ولا يستعين، وهذا أكثرهم. يعني أنا بل أكثر من هذا، يعني أنا أقول في بعض الموظفين فنان يعني والله مبدع في إغلاق أي مساعدات للناس، يعني إذا في ثغرة تساعد الناس يقوم يسكرها. في ناس فنانين بهذا، عكس الفاعلية تماما. وهناك طبعا من لا يعين ولا يستعين، ما يفيد أحد. هذا حتى في الغرب على فكرة موجود هؤلاء. يعني عملت إحصائية على لعبة من الألعاب يسمونها الباكمان. هذه لعبة الباكمان، هذا كأن وجه يذهب ويأكل الكرات المختلفة، لعبة مسلية ما في مانع الواحد يقضي عليها 5 دقائق. لكن لما يقضي عليها بالساعات، تعرفون عملوا إحصائية على الجوجل اللي هي مسألة جديدة تعتبر نسبيا، لما وفرت جوجل الباكمان بالمجان كلعبة، تعرفون كم كلفت؟ كلفت هذه اللعبة وحدها كلفت العالم 5 ملايين ساعة إنتاج يوميا. الموظفين يلعبوا الباكمان، أنا رأيت بعض الموظفين يعمل يلعبوا سولتير ولا يعمل، يعني سبحان الله. بقول لكم كلمة شوية قاسية، اسمعوا خاصة أخواني وأخواتي الموظفين والمدرسين، اسمعوني. أي واحد فيكم في ساعات العمل يتهرب من العمل، يخرج أو يقضي العمل، يقضي الساعات في شيء ليس له علاقة بالعمل، وعند عمل ينتظره، يعني إذا ما عنده عمل ينتظره هو معذور، لكن إذا عنده عمل ينتظره ويعمل شيء آخر، اسمعوني، الذي يتهرب من العمل أو يعمل عمل آخر وهو مطلوب منه عمل، هذا حرامي. نعم حرامي، لأن ما هو، من هو الحرامي؟ هو الذي يسرق أموال. طب هؤلاء ماذا يسرقوا؟ هؤلاء الموظفين يسرقوا ساعات مدفوع عليها أموال، هذا حرام، هذا حرام شرعا، حرام، لا يجوز لكم أن تفعلوا هذا. فإما أن تتركوا عملكم أو تستأذنوا أو تتقنوا هذا العمل إلى آخر، إذا صرتوا فاضين أنتوا أحرار، لكن إذا أنت عندك عمل آخر وما تعمله هذا أنت حرامي. حرامي نعم، اتقوا الله، اتقوا الله في الأموال. هذا المال الذي تطعمونه لأولادكم حرام، مال حرام، اتقوا الله. أنتم شاركتم في أن أهلكم يأكلوا مال حرام، وشاركتم في تخلف أمة كاملة، أنتم جزء من هذا التخلف الذين يفعلون هذا. ثبت علميا اليوم أن 20% فقط من وقت أي موظف تستغل في أعمال مهمة مرتبطة مباشرة بمهام الوظيفة وأهداف المؤسسة التي يعمل فيها. 80% من الأوقات تهدر، حرام. تعرفون الموظف اللي يتأخر ربع ساعة، 15 دقيقة، الوصول المتأخر لمكان العمل فقط 15 دقيقة، ثبت علميا أنه يؤدي إلى ارتباك اليوم وضياع ما لا يقل عن 90 دقيقة أخرى. واحد يقول يا أخي أنا تأخرت ربع ساعة، هذه الربع ساعة لخبطت العمل وأثرت بالإثبات أنها أدت في النتيجة إلى ربع، إلى 90 ساعة، 90 دقيقة إنتاج، ساعة ونصف من الإنتاج ضاعت بسببك أنت. طبعا هنا لما نتكلم عن العمل، أنا ما أتكلم عن الجهد العضل، يعني لازم الإنسان يعمل بعضلاته، لا، أحيانا بمهارات أخرى يعني أعطيكم مثالين. أبدأ بمثال من التاريخ الإسلامي. يقول أبو بكر الصديق: صوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل. صوتها بالصوت، فعاليها بصوتها. طبعا لها قصة، لما ذهب خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بلاد فارس ليفتحها، حتى طبعا كان أيام خلافة الصديق أبو بكر رضي الله عنه، نظر خالد إلى جيشه ونظر إلى جيش العدو، فرأى أن ميزان القوة غير متكافئ تماما. العدو الفارسي كان أقل رواية 120 ألف، تصل بعض الروايات إلى 250 ألف، لكن أقل رواية 120 ألف، وجيش خالد على أكثر رواية كان 30 ألف، فما في تعادل. فأرسل إلى أبي بكر يلتمس منه المدد. طبعا في نفس الوقت كان فتوحات المسلمين منطلقة في الشام وجيوش أربعة في الشام، ما عنده مدد. فأرسل يقول له طلب منه المدد والنجدة، فأرسل إليه المدد ومعه كتاب من الخليفة أبو بكر الصديق، فيه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله أبي بكر الصديق إلى خالد بن الوليد: فإذا وصلتك رسالتي هذه فلعلك تعجب، لأنني أرسلت إليك المدد رجل واحد، هو القعقاع، هو يحتاج الآن آلاف يساعدوه، أرسل معه بس القعقاع، قدرة عسكرية غير عادية وصوت غير عادي. لكن يكمل أبو بكر يقول: لكني أقسم لك بالله أن جيشا فيه القعقاع بن عمرو لا يهزمه أحد. وكان طبعا للقعقاع أثر كبير جدا في نفوس الناس. في اليوم الثاني من معركة القادسية أصبح القوم، وأثناء ذلك وإذ في نواصي الخيل طلعت عليهم قادمة من جهة الشام، وفي مقدمتها هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص والقعقاع بن عمرو التميمي. قسم القعقاع جيشا كل عشرة مجموعة أعشار، هم ألف فارس، كل عشرة جعلهم مجموعة يعني مئة مجموعة، فخلى أول مجموعة تنطلق، أول انطلقت أول عشرة معهم القعقاع، لما وصلوا يكبرون، طبعا التكبير يسمعه المسلمون يسمعه الكفار، فلما وصلوا العشرة الثانية تكبر، وإذا العشرة الثالثة تكبر، وظل تتابع هكذا تكامل وصولهم في المساء، هكذا ألقى الرعب في قلوب فاء الفرس، ظنوا أن 100,000 وصلوا من الشام، فهبطت هممهم. ونازل القعقاع في أول بداية اليوم الثاني، نازل قائد الفرس بهمن جادوية فقتله، ونام الناس، القعقاع بات لا ينام، وجعل يسرب أصحابه اللي وصلوا معه، سربهم من أرض المعركة إلى المكان الذي جاءوا منه بالأمس. قال: إذا طلعت الشمس أقبلوا 100 100 في اليوم الثاني، ولا 100 تلو 100، نفسهم المجموعة قسمهم مرة أخرى. طبعا هذا زاد في هبوط معنويات الفرس، وابتدأ القتال في هذا في صباح اليوم الثالث، وسمي يوم عمواس، واستمر القتال في هذه الليلة، في هذا اليوم، هذه الليلة، وحمل القعقاع وأخوه عاصم على الفرس بعد صلاة العشاء، وظل كان القتال حتى الصباح، ما نام الناس في تلك الليلة، والقعقاع كان هو محور المعركة، هو الذي يحركها. قائد الجيش كان خالد رضي الله عنه، والعفو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان القعقاع هو محور المعركة. ما جاء الظهر إلا وكان الفرس قد انهزموا، وجاءت ريح أيضا هوت بسرير رستم وعلاه الغبار، وصل القعقاع إلى سرير رستم قائد جيش الفرس، فلم يجد رستم وهرب رستم. هذا طبعا كانت بقيادة سعد بن أبي وقاص. سعد ما كان يستطيع يقود المعركة لأن أصابته الدمامل، اللي قاد المعركة القعقاع. إذا شوفوا أحيانا فاعلية إنسان واحد هي تحرك فاعلية كل الآخرين، إما بخطة أو بتفكير أو بصوت. فهذا من المعاني، من المعاني أو قصص الأخرى ما فعله هنري فورد. هنري فورد مرة جاب مستشار يقيم له فاعلية وكفاءة المدراء الذين عنده، فقيمهم هذا المستشار ورجع له، قال له: أنا يعني كفاءة مدرائك عالية جدا، أنا أهنيك على حسن اختيارهم، لكن أنا مستغرب أنت كيف وظفت فلان المدير الفلاني. قال: ليه فلان ممتاز. قال: لا أي ممتاز، هذا ما يشتغل. قال: كيف ما يعمل؟ قال: هذا كل يوم يصل يدخل المكتبة، يجلس على الكرسي، يحط رجله على الطاولة، ويطلب قهوة ثم قهوة ثم قهوة إلى نهاية الدوام، لا يوقع ملفات، لا ينزل يراقب عمال، لا يطور أجهزة، لا ما يعمل ولا شيء. قال: ما هو معقول، كم صار لي على هالحال؟ قال: أنا والله صار لي أسبوع وراقبه هو على هذا الحال. قال: صحيح. ثم أمر هنري فورد بجمع كل اللي يحتكون بهذا المدير، قال: أرجوكم ما حد يقاطعه، ما حد يزعجه. فاستغربوا، واحد ما يشتغل بس قال لي قهوة، ليش مهتم فيه هنري فورد؟ قالوا لا يعني ما هو سر اهتمامك به؟ قال هذا قبل كم سنة جلس مثل هذه الجلسة وأتاني بأفكار وفرت لي كم مليون. إذن الفاعلية ليس بالضرورة جهد عضلي، أحيانا مثل ما فعل حقها قضية تخطيط، مثل ما فعل هذا شوية إبداعات وأفكار. لكن تخيل موظف لا إبداع لا أفكار لا دوام لا تطوير لا، وينشر القيل والقال ويتعامل مع الناس بمعاملة سيئة. تخيلوا هذا، هذا الفرق بين الإنسان الفعال وغير الفعال. الفعال فعال بجهده، فعال بتخطيطه، فعال بتفكيره وإبداعاته، وغير الفعال غير فعال بكل هذه الأمور. مزيد من الحديث عن موضوع الفاعلية بعد الفاصل. أرحب بكم وأحييكم مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثي معكم عن مفهوم إسلامي وإن كان شكله إداري، وهو الفاعلية والكفاءة. مما تعلمته في الحياة مفهوم جميل، تعلمته من ستيفن كوفي صاحب كتاب من أشهر الكتب ومن أفضلها الحقيقة، كتاب العادات السبع لأفضل الناس أو أكثر الناس فاعلية. في كتابه عن الفاعلية يذكر مصفوفة يسميها مصفوفة الأولويات. فهو يطرح يقول كيف نحدد أولوياتنا؟ كيف أنا أحدد؟ عندي أعمال كثيرة، كيف أحدد أولويات؟ على فكرة هذا الكلام اللي عنده أعمال كثيرة ومشغول كثيرا، أما اللي فاضي وجالس يضيع وقته على جيم ويضيع وقته في الدوام هذا ما الكلام ليس له، لأنه ما عنده وقته فاضي أصلا. لكن اللي مثلنا من عنده من كثرة الأعمال ما هم لحد، فكيف يحدد أولوياته؟ فهو يقسم لنا تقسيم جميل جدا، يقول قسموا أعمالكم أربع أنواع، أي شيء سيدخل تحت واحد من هذه الأربع. إما العمل مهم وعاجل، مثال على هذا عندك يا بنتي مثلا امتحان رئيسي غدا، هذا أمر مهم وعاجل. طيب النوع الثاني من الأعمال مهم وغير عاجل، مهم وغير عاجل، يعني مثلا أنت يا ابني لم تكتب خطة حياتك حتى الآن، ماذا تريد أن تفعل في 5 سنوات في 10 سنوات في 20 سنة؟ ما خططت، هذا أمر مهم جدا لازم تخطط لحياتك، لكن ما هو عادل، يعني مش تعملها غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع، ممكن تأجل شهر، فهو مهم لكن غير عاجل. النوع الثالث من الأعمال غير مهم لكنه عاجل، غير مهم لكنه عاجل، والله جالك مسج من صاحبك اتصل فيني، في الغالب انت تعرف ان صاحبك هذا ما بينك وبين اي عمل مهم، فهذا عمل غير مهم لكنه مستعجل اتصل فيني ضروري، والله يا جماعة يعني اقول لك وانا تأتيني الرسائل ارجو الاتصال للضرورة، نادر ان يكون للضرورة، يعني دائما تأتي هذا اتصل للضرورة وغالبا ليس بطاعته. فتعودت من بعض الناس بعد فترة انا بديت اراقب اللي يقول لي اتصل للضرورة واتصل فيه واجدها الغير للضرورة، لما يقول مرة ثانية للضرورة لا ارد لاني اعرف، فقد المصداقية بالنسبة لي. على كل حال النوع الثالث قلنا غير مهم لكنه عاجل ضروري، تصل ضروري غير مهم وعاجل. على فكرة كثير من الناس يستشعر أن إذا التلفون رن هذا ضروري، وذلك أحيانا قاعد يتكلم ضرن التلفون ليش تشيله ليش تجاوب، لأن رن التلفون أنت في حديث مهم أحيانا أو في لا تنشغل مثل هذا. على كل حال غير مهم لكن عاجل. النوع الرابع غير مهم وغير عاجل، والله واحد راح يقضي السهرة مع أصحابه، أمر غير مهم وما هو مستعجل، لو أخره لو ما راح ما في مشكلة. فإذا هذه 4 أنواع. معظم الناس يعيشون للأسف في العاجل من الأمور سواء كان مهم أو غير مهم. انتبهوا، المهم العاجل نعم أعطوه تقديره، لكن الغير عاجل العفو الغير مهم وعاجل ما قيمته. سؤال، فكروا كما فكر ستيفن كوفي، يسأل هذا السؤال الجميل، يقول من بين 4 مربعات هذه التي ترونها أمامكم الآن ما هو الأهم؟ الظاهر في أذهاننا بشكل مباشر أن المهم والعاجل هو أهم المربعات، هذا غير صحيح. المهم وغير العاجل هو الأهم. أي ما هي الأمور المهمة غير العاجلة؟ أريد أن أبني علاقة مع شخص معين لأني أريد أن أستثمر هذه العلاقة في اتجاه معين، أريد أن أطور علاقتي مع أولادي، أمر مهم جدا، أو زوجتي والله العلاقة يعني فترت والآن أحتاج أجددها، هذا أمر مهم جدا لكنه غير عاجل. يعني غير عاجل معنى ما هو بالضروري غدا ولا بعد غد، ممكن أجلها أسبوع أسبوعين، فأمر مهم غير عاجل. أريد أن أكتب خطة حياتي، أريد أن أتعلم مهارة معينة مهمة جدا، كلها أمور مهمة لكن غير عاجلة. طيب سؤال، أيهم أهم، هذه الأمور ولا أني أنجح في امتحان؟ في الغالب لو فشلت أنت على أقدر أعوضه بطريقة أخرى، أعيد المادة كلها، أخذ شهادة أخرى، أنتقل لجامعة أخرى، كلها ممكنة. لكن هذه الأمور ما التعويض لها؟ لو فكرتم وتعمقتم ستجدون أن الفاعلية الحقيقية هي في أن الإنسان يقضي حياته في الأمور المهمة وغير العاجلة، هذه أهم من المهمة والعاجلة في الغالب. فتفكروا في هذا، على حساب ماذا؟ ليس بالضرورة أن أخذها على حساب المهم والعاجل، خذوها على حساب غير المهم، سواء كان عاجل ولا غير عاجل. خففوا من تضييع أوقاتكم، خففوا من السهرات التي ليس معنى، خففوا من الأفلام التي تشاهدوها، خففوا من النوم الطويل، خففوا على واستثمروا أوقاتكم في المهم والعاجل والمهم وغير العاجل، لأن هذا هو هذه الفاعلية الحقيقية. إنسان الذي يعرف قيمة الزمن، قيمة الوقت، هذه قيمة إسلامية عظيمة. ما هي الحياة؟ ما هي الحياة؟ هي مجموعة أوقاتنا، هذه الدقائق التي تمضي هي أوقاتنا. ما هي الحياة الدنيا كلها؟ هي مزرعة للآخرة، نستثمرها على استثمار. هذه ليست مفاهيم إسلامية؟ إذا الإنسان كان غير فعال في حياته، هو غير فعال في دينه، أيها هو غير فعال في دينه. أنا بالنسبة لي الفاعلية والإنتاجية والعطاء هذا جزء أساسي من الدين، بل أكثر من هذا أقول، أكثر من هذا أقول. تأملوا وتخيلوا معي إنسان يقضي وقته في المسجد، يصلي ويصوم ويقرأ قرآن، وإنسان آخر يقضي وقته لإغاثة الملهوف ورفع الكوارث عن المسلمين، أو أعلى حتى من هذا، يشتغل في مشروع لنهضة أمة وتغيير حضارة، أيهم أكثر أجراً؟ في النهاية راح نشتغل صح؟ لكني ممكن أشتغل في أمر الأجر فيه مضاعف عن أمر الأجر فيه قليل. حتى في الدين مفهوم الفاعلية عظيم. أنا أريد أن أقضي ساعة في العبادة، هل أقضيها في مسجد أم أقضيها في نفع الناس؟ دخل رجل على سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من كبار علماء المسلمين، وكان معتكفا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجلس إليه يتهامس معه، فانتهى التهامس بأن قام عبد الله بن عباس مع هذا الرجل نحو باب المسجد، فواحد من المصلين المعتكفين نادى ابن عباس قال: يا ابن عمي رسول الله، ألست معتكفا؟ أنت مات في اعتكاف؟ قال: نعم. قال: فكيف تخرج من المسجد؟ أنت معتكف، كيف تخرج من المسجد؟ قال: إن أخي هذا، وليس أخوه في النسب، أخوه في الدين، هذا حدثني بحاجة له لا بد لي من أن أقضيها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لئن تسعى في حاجة أخيك خير من اعتكاف 40 سنة عند الحجر الأسود. فخرجت، لأن في النهاية ماذا نريد؟ في النهاية ماذا نريد؟ نريد أجر، نصلي ونصوم ونقعد عند الحرم وخلصنا، لكن نريد الأجر الأعظم الذي يرفع درجتنا في الجنة والذي يوصلنا إلى أعلى درجات الإنتاجية وهي الفردوس. ففي هذه الحالة نبحث عن الفاعلية الأعظم، الفاعلية الأعظم. وأحيانا تحتاج المسألة إلى إبداع في الجمع بين الأمور. أعطيكم قصة من قصص الأجانب لطيفة جدا، يقولون الإبداع هو طريق الفاعلية. في شركة اسمها Japanese Company for Railways، هذه الشركة اليابانية لطرق السكك الحديد، تعاقدت لصناعة قطار سريع بين مدينتي طوكيو وناغاناوا، لازم يتم تشغيله مع بداية الأولمبياد في شتاء عام 98. فبدأوا يحفروا ويشتغلوا في وقت كافي، لكنهم واجهتهم مشكلة كبيرة، أن في أحد الأنفاق الرئيسية التي كانت الشركة تبنيها بدأوا يحفروا في جبل، وإذ بالمياه تتسلل من خلال الصخور باستمرار، فيمتلئ النفق باستمرار بالجبل بالماء. قامت هذه الشركة بإحضار فريق من المهندسين وأعطتهم أجور باهظة لإيجاد أفضل حل لهذه المشكلة. فبدأ المهندسين بتحليل المشكلة، وضع عدة خطط مكثفة، كيف يبنون مصارف وكيف يجمعوا الماء. الماء يتسلل من أماكن كثيرة والآفاق تمتلئ، فتكلفة عالية، وحاول يبحثوا عن نظام لجر المياه وتحويلها بعيدا عن الأنفاق. بينما هم يعملوا بهذا، في أحد الأيام واحد من العمال خرج، كان في يعني فترة راحته، وكان عامل صيانة وكان عطشان، فوجد حل مختلف للمشكلة. حدث هذا الحل عندما لما عطشان وما في ماء متوفر فورا، فبدأ يشرب من ماء الجبال هذه، وسلع شربة ماء كبيرة من مياه الأنفاق، وإذ مذاق الماء رائع، كان أفضل ماء يعني ذاق في حياته، أفضل من المياه المعدنية المعبأة التي يأتونها في وجبة الغداء. فأخبر العامل رئيسه، قال له أنتوا ليش تتصرفوا في الماء؟ ليش ما نعبئ هذا الماء في يعني قناني ونبيعها أو نوزعها كهدايا مخفضة السعر أثناء الأولمبياد القادم؟ وفعلا بدل ما يعملوا صرف شديد لها، بدأوا يأخذوها وتمر في أنابيب ويخلوها تتعبأ في يعني قناني ماء. وهكذا ولدت شركة أوشو ميزو لشوميزو كومباني فور مينرال ووتر، شركة لتصنيع أو تعبئة المياه، والآن تباع على أرصفة السكك الحديد في ماكينات آلية، وتوسعت الشركة فيما بعد إلى بدأت توزع المياه في يعني المنازل، وتم تحويل كوست سنتر تكلفة كبيرة إلى بروفيت سنتر، صار مركز ربحي فقط بمجرد النظر إلى الموقف بشكل مختلف. كم اليوم، كم عندنا اليوم من فرص لتحويل كثير من الطاقات المعطلة خاصة في شبابنا إلى إنتاج. أنا أذكر قصة أخيرة قبل أن أخذ فاصل. أذكر بداية ذهابي لأمريكا، كنت في الثانوية، بعدين ذهبت بالعطلة ما بين الثانوية والجامعة إلى الأخ الدكتور أحمد تسندي، وهو أستاذي ورجل مبدع جدا، وكان مركز إسلامي صغير، كان بداية العمل الإسلامي في أمريكا، وكان عندهم مشكلة. المركز الإسلامي الصغير هذا كان المركز الوحيد تقريبا في أمريكا كلها، وكانت في منطقة كلها جنود، والجنود هؤلاء شباب مستلجية وعندهم يعني مشاكل لا تحصى، وكانوا يوميا يكسروا شبابيك المركز الإسلامي بالحجارة يوميا، وتكلفة عالية جدا. وطبعا حاولوا ينصحوهم، يبنوا علاقات، ما في فائدة. فقام الدكتور بإفداع الحقيقة، قام احنا طبعا واحده من الاشياء اللي كان يعملها المركز انه يرسل رسائل للمسلمين، يخبرهم عن بعض يعني النصائح، عن العيد، عن كذا، عن مؤتمرهم القادم، وكانوا يقضوا وقت طويل في تعبئه الرسائل في الظروف. فيوم من الايام خرج ونادى هؤلاء الشباب الجنود، تحبوا تربحوا شويه فلوس؟ فقالوا طبعا. فجابهم دخلهم في المسجد، هم طبعا مستغربين داخلين المسجد لاول مره، وبدا كل واحد يعبئ الرسائل في الظروف، ويعطيهم على الساعة دولار، على الساعة دولار. هم طبعا مستمتعين بالعمل وصاروا أصدقاء للمسجد، وبعضهم بدأ يسلم، وأيضا الظروف بدأت إنتاجيتها تكثر، والتكلفة جدا بسيطة. انظروا هذا الإبداع كيف نحول المشكلة إلى فاعلية. هكذا نظرة رئيسية من نظرات الفاعلية، حول المشاكل إلى إنجاز، حول العوائق إلى فرص وإبداع. مزيد من الحديث عن معنى الفاعلية بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحديثنا عن الفاعلية وعن الكفاءة. الفاعلية تقاس مرة أخرى بالإنتاجية، كم أنتج؟ يعني أنا عندي 24 ساعة، طبعا راح نشيل منها أوقات للصلاة، وأوقات يعني ما يتعلق بالصلاة من طهارة، وأوقات للنوم، وأوقات لبعض الأشياء الأسرية. كم ننتج؟ القانون العام هو تقسيم الحياة إلى أربع أجزاء، أربع أجزاء، ربع للعمل وربع للعلاقات وربع شخصي، صلاة وأكل وكذا، وربع نوم. هكذا بعض الناس النوم هذا يأخذ بدل 6 ساعات يأخذ 8 ساعات 10 ساعات، وبعض الناس عندهم وهم يعني هذا النوم لازم يكمل 8 ساعات، يعني إذا ما كم إذا نام يوم من الأيام 6 ساعات، الساعتين اللي فاتتها هذه لازم يدبرها ينامها في النهار ولا شيء. هذه كلها عقد عند الناس ليس لها أساس علمي على فكرة، ليس لها أي أساس علمي. فنأخذ مفروض أن ربع اليوم إنتاجية، يأتي رمضان تعال شوف المسلمين عاد في رمضان، وطبعا تأتي الدولة وتخفض ساعات مساكين صايمين فتخفض ساعات الدوام، وبعدين انت تروح اصلا وتشوف هم صايمين ومتأخرين عن الدوام اصلا ويطلعون مبكر، وطبعا اذا موظفات لازم يطلعون مبكر اكثر عشان يلحقوا يطبخوا ويجهزوا، وطبعا السفرة هذه لازم يكون فيها 20 صنف من انواع الطعام، فكل هذه تحتاج وقت، واعمال الناس ما تحتاج وقت، هذه عبادة، وأعمال الناس وتقضيتها ليست عبادة. فيأتي صوم رمضان فيضعف الفاعلية والإنتاجية عند الموظف الصائم. تعرفون كم إنتاجية الموظف الصائم؟ لا تزيد عند المسلمين عن 5% في اليوم في أيام رمضان، 5% من اليوم هو إنجاز. أي مصيبة هذه؟ عندما يصوم الموظف يصوم عن العمل أيضا. أنا تأملت في تاريخ الإسلام ورأيت كل أعظم غزوات المسلمين أين متى حدثت؟ غزوة بدر في رمضان، فتح مكة، معركة البويض في العراق التي فتحت العراق، فتح الأندلس، فتح عمورية، عين جالوت، الزلاقة، هذه عين جالوت الوحدها تكفي، هذه التي أوقفت المد المغولي، الزلاقة التي أوقفت انهيار الأندلس، كلها جاءت في رمضان. المسلمين ما تعطلوا عن العمل، بل بالعكس كانوا يعتبروا يعني رمضان شهر إنجاز، شهر عطاء. أنا شخصيا والله يعتبر رمضان من أفضل الشهور للإنجاز والعمل. فيعني أين المفهوم الإسلامي؟ خلونا نشوف نظرة الشباب وتعليقهم على قضية الفاعلية، اسمعوا آراءهم في هذه المسألة. تصور من أهم المعوقات اللي بتحول دون تحقيق الفاعلية في العمل، إنه أحيانا بكون الشخص اللي يعني قائم بالعمل غير مؤهل للقيام بهذا العمل، هاي واحدة من الأمور، هذا من اتجاه الشخص نفسه القائم بالعمل. من اتجاه أرباب العمل نفسهم أحيانا تكون بيروقراطية، في كثير معوقات، معوقات اجتماعية، معوقات مادية، معوقات فكرية حتى في نفس المجتمع أنه يتقبل هذا الإشي أو ما يتقبله، فبالتالي هذا ممكن يحد من أي تطبيق الفعاليات اللي إحنا بدنا إياها. لازم تعطي العامل جميع حقوقه، فتسبع لجميع حاجات الأساسية اللي بيحتاجها، توفر له جو من الراحة، وأنا بعتقد أن الراحة النفسية هي في العمل أساس كل شيء. ممكن لو أنه الظروف مثلا الاقتصادية، الظروف الاجتماعية، طبيعة المجتمع يعني تتغير، ممكن بتهيئ للإنسان يعني بيئة مناسبة أكثر أنه يكون إنسان منتج ويصل فعالية أكثر. الوسائل كثيرة طبعا، استخدام كافة الأعمال اللي بتساعد، منها تكنولوجيا، منها التربية السليمة، انشغال الناس في الحياة يعني الغلاء، أول إشي لازم البحث المستمر على كل ما هو جديد، لأنه شخص إذا درس خلص جامعة ما كمل تطوراته ودراسته وبحثه بتهيأ لي رح يوقف عند نقطة معينة. أنا بعتقد إنه الفشل اللي بعاني فيه غالبية المؤسسات أو الدوائر أو وين ما تروح بأي بلد في العالم اللي هي تنقص إلى الإدارة الناجحة أو تنقص إلى التخطيط الجيد. طيب أنا أريد أن أعلق أقول لكم شيء. تعرفون من أكثر الأشياء التي تزيد الإنتاجية، بعض الناس يخطئ في هذا المفهوم، من أكثر الأشياء التي تزيد الإنتاجية هو ليست المعلومات، ليس العلم، الإنتاجية والفاعلية تزداد بازدياد المهارات وليس المعلومات. تخيلوا عالم من العلماء يعني عنده علم عميق وقرأ وحفظ أشكال وأنواع العلوم والفنون والكتب إلى آخره، لكنه لا يحسن فن الإلقاء ولا يحسن فن الإقناع ولا يحسن فن المقابلات التلفزيونية ولا يستطيع أن يعمل برنامج تلفزيوني ولا يحسن فن التأليف. طيب ما قيمة علمه؟ قارنوا هذا بشخص علمه قليل لكن عنده علم لكنه قليل، لكن يحسن فن الإلقاء، فن الإقناع، التأليف، الإنجاز التلفزيوني، المقابلات الصحفية، لا كم إنجازه. إذن لابد من تطوير مهاراتنا لتحقيق الفعالية. ما يكفي حسن النية، ما يكفي كثرة العلم. اسمعوا واحفظوها عني، الإنجاز يزداد بالمهارات وليس المعلومات، تزيدوا مهاراتكم. طبعا من الأشياء التي ساعدتنا اليوم لتطوير إنجازاتنا وفعاليتنا حتى في العمل الإسلامي، الاستفادة من وسائل الاتصال الحديث، بدل خلونا ننجز أعمالنا بالإنترنت والحكومة الإلكترونية، بدل من طوابير لأشخاص تركوا أعمالهم لإنجاز معاملاتهم. تخيلوا هذا الذي يريد أن ينجز معاملته يترك عمله عشان ينجز معاملته. ليش؟ اليوم على فكرة في أمريكا 17% من الموظفين في الشركات الكبرى يداومون من بيوتهم، لا ما يحتاج وجوده في الشركة. هذا المسؤول عن التخطيط ولا المسؤول عن بعض السوفتوير ولا ما يحتاج أن يكون موجود. فهذه مفاهيم جديدة لابد أن نستفيد منها. اليوم نحن كدعاة يعني دادت فعاليتنا. أنا لما يصير عندي الحمد لله موقع في الفيسبوك وعندي تويتر وعندي يوتيوب وعندي، زادت فعاليتي كإنسان يدعو إلى الله ويوجه الناس، غير اللي جالس في مسجد ومع بس مع تلاميذه، كم فعاليته هذا؟ فإذا حتى في الدعوة نستطيع أن نرفع فعاليتنا. دعوني أختم بالحديث عن مفاتيح الفاعلية. أولا التخطيط، التخطيط، التخطيط، تحديد الهدف. لازم المسألة تكون واضحة جدا، ماذا تريد أن تحقق. الأمر الثاني لازم يكون عندنا قوائم، ليس قائمة، قوائم من المهام يسموها تدولس. ماذا تريد أن تنجز؟ سجلها في المجال الأسري قائمة، في المجال التأليف قائمة، في المجال، وقسموها أقساما. الأمر الثالث ترتيب الأولويات، كما ذكرت لكم تقديم الأهم على المهم وتقديم المهم غير العاجل على كل الأمور الأخرى، لأن هذا هو الذي له أثر أكبر. هذا يجرنا إلى مهارة رئيسية للفاعلية وهي استخدام مهارات إدارة الوقت. تعلموا إدارة الوقت، وهناك شيء يسميه معوقات الوقت أو معطلات الوقت، وهناك شيء يسميه موفرات الوقت، وهناك شيء اسمه جدولة الوقت، تعلموها. أيضا الحرص على الاتصال الفعال والتفويض ومهاراته. أيضا ما نسميه deadlines، تأريخ المهام. حدد لنفسك تاريخا أو زمنا للانتهاء من أي مهمة. اكتبي لنفسك في هذه المهمة يجب أن تنتهي في هذا التاريخ، وإلا بدونها لن يحدث شيء. أيضا مهارات القراءة السريعة ستوفر، تعرفون اللي يتعلم القراءة السريعة يوفر ساعة إلى ساعتين يوميا. من موفرات الوقت الرئيسية التفويض، كيف أحول أعمالي إلى الآخرين. من المعوقات الرئيسية ومضيعات الرئيسية للوقت الاجتماعات غير الفعالة، تعلموا فن إدارة الاجتماعات. وأيضا من الموفرات الرئيسية لا تحتفظوا بمهام ناقصة، يعني لا تشتغلوا مهمة وتتركوها، تشتغلوا مهمة تتركوها. حاولوا تنتهوا من كل مهمة بدأتوها، انتهي من كل مهمة بدأتها، حاول أن تفعل كل هذا ستزداد فاعليتك. لكن أعظم موفر للوقت هو ما ذكره الإمام الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، حيث يقول كلمة قصيرة لكنها تلخص أهم المعاني: يظهر أثر قصر الأمل في المبادرة إلى العمل. يظهر أثر قصر الأمل في المبادرة إلى العمل. تعرفون لما يعرف الإنسان أن هناك آخرة وأن فيها تنافس في الدرجات، وأن أهل الجنة يتراءون الدرجات بينهم كما يتراءى أحدكم الكوكب الدري في السماء بين الدرجة والثانية مثل ما بين الأرض وبين الكواكب. ويعرف أيضا في نفس الوقت أن هذه الحياة قصيرة جدا، فماذا يحدث؟ أنت تريد، أنت تريدي أن تصلوا إلى الفوز الأعلى في الدرجات الأعلى في الفردوس الأعلى من الجنة، والوقت المتاح لنا 60-70 سنة قصيرة جدا، فما النتيجة؟ المبادرة إلى العمل. ماذا لو قيل لكم بقي من حياتكم يوم واحد، كيف ستتغير حياتكم؟ فمن يضمن فينا أن يعيش يوما واحدا؟ فالحل ما هو؟ الحل هو الإنجاز. الفاعلية بأعلى درجاته. لو قيل لأي إنسان باقي لك يوم واحد ماذا سيفعل؟ هل سيلجأ إلى الدعاء والراحة ومشاهدة أفلام، وإلا سينجز ويكون فعال بأعلى درجات الفاعلية؟ الذي يؤمن بآخرة، يؤمن بفردوس، يؤمن بأن الحياة مزرعة ليس له نتيجة إلا أن يفعل به، أن يطبق هذه الحكمة، يظهر أثر قصر الأمل، الدنيا قصيرة، في المبادرة إلى العمل، في الفاعلية والكفاءة، وأنتم لها إن شاء الله. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء، تغريدك الطير أين اندفعت، وتجد بما شاء وحي الإله. Thank you.